ما لام احشم اخ الشعب يا العالم الغشم تحذر وتتحدى بسلطه علانيه ما لام احشم اخ الشعب يا العالم الغشم تحذر وتتحدى بسلطه علانيه هنا اخر الدنيا وبوابه القحم ومع دام صدر طوق الحدود اليمانيه القصاق والمؤهد والحمد إلى أن تمنى الموت في كون ثانية وتطعم عذاب الله الآلام من الألم وتشرئ الفنى نفسك وما هي بثانية سوى بعد أن تنزع من الحمد والصمد ولا بعد ما تشوى على نار غانية فهنا تراب الأرض ما يقبل السجن ولا الشعب يا العالم الغشم تحذر وتتحدى بسلطة علانية.